خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد حث الإسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فيه من الخير العظيم والوسع العميم، لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصية الركنان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن فرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المنافقين، من أكثر صفات المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر وأعظم أسباب التمكين والعزة والنصر. الذين إما كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم على حسب القدرة والاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فيدعو خياركم فلا يستجاب له. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أرسل الله ملكين إلى قرية أن دمراها لأنها كانت على المعاصي، لا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ولا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر أن دمراها. فوجد عبدا لله في مسجد فقال: إن عبدك في المسجد يدعوك. فقال تعالى: دمراها ودمراه معه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع مادة هذا الشريف: أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي جعل الأيام دولا. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال: أبا الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال، ولا تركا إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد، أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، إن خطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحبتي في الله، حينما نريد أن نتحدث عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، فإننا نقول والله المستعان لقد حث الإسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فيهما من الخير العظيم والنفع العميم، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن قول الله على لسان لقمان في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيضا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيضا إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المنافقين. ركزوا معي في هذا الكلام المنقول: وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المنافقين، بل من أكبر صفات المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أحبتي في الله، ولما أردنا أن نتكلم في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الحسب أن نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر وأعظم أسباب التمكين والعزة والنصر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، انظروا، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أحبتي في الله، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلت والنهي عن المنكر، من أسباب النجاة من العذاب الأليم، وإن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال سنة، لكن الصواب أن نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الآخرين، لا لكن بدلالة وتفصيل، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم على حسب القدرة والاستطاعة. ركز معي، والدليل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أحبتي في الله، ركزوا معي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال أهل العلم: وذلك عائد إلى السلاطين والحكام والأمراء والملوك والرؤساء، وكذا عائد إلى نوابهم الذين يقومون بالتنفيذ. وجب عليهم أن يغيروا المنكر باليد حتى يسلم المجتمع من هلاك المعاصي والآثام. أيضا فإن على الوالد في بيته أن يغير المنكر بيده، نعم، للوالد في بيته أن يغير المنكر بيده في أولاده وفي أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن قوله صلى الله عليه وسلم من الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن خلال الحديث الوارد في صحيح إمام مسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. هذا تغيير باليد. لذا قال أهل العلم: من وجد ابنه يشرب دخانا أو يفعل الآثام أو يرتكب الفجور أو يهتك الستور أو يمشي بالنميمة أو يسمع الغناء أو يسمع المعازف إلى آخر هذه الأمور، وجب عليه أن يؤدبه ضربا. لكن إن اكتفى بالكلام والوعظ باللسان فإنه آثم وويح له من عذاب الله. إخوتي وأحبتي في الله، فإن لم يستطع فبلسانه، أي إن عجز ولم يمتلك المقدرة على تغيير المنكر باليد فعليه أن يغير المنكر باللسان، وإلا كان شيطانا. وإن ترك التغيير باللسان مع القدرة عليه فإنه آثم، فإنه آثم. ومن لم يمتلك القدرة على التغيير باليد ولا باللسان غير بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. قال أهل العلم: ومن غير بالقلب كان أضعف الناس إيمانا بالله رب العالمين. انظروا، كان أضعف الناس إيمانا بالله رب العالمين، أي ليس بعد إيمانه هذا من حبة خردل، ونخشى أن يكون من العابدين الله على حرف، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والتغيير بالقلب له ضوابط وأصول. أولا أن يكره المعصية التي ترتكب، ثانيا أن يبغض أهلها في الله، ثالثا أن يترك المكان في الحال. أحبتي في الله، ركزوا معي على ذلك، فإننا نرى من يجلس في ديوان أو ما شابه ذلك، يرى من يشرب دخانا أو يتكلم في أعراض الناس أو أن يغتاب أو ينم، ورغم ذلك يذكره بالله: اتق الله يا أخي. فيعاودون الأمر أو يعاود هذا شرب الدخان فيجلس فيتكلم معه ويأكل معه، تحل اللعنات على الحاضرين جميعا. سمعوا معي، أورد الفوزان في كتابه الطيب في الخطب، وأيضا بالعودة إلى المصدر من سنن أبي داود ومن جامع الإمام الترمذي، وإن الحديث ما من رواية عبد الله بن مسعود أنه قال لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي، ركزوا معي، لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم عن ذلك فاستمروا أي على المعاصي، فجالسوهم أي جالسهم العلماء وواكلوهم وشاربوهم أي جلسوا معهم وأكلوا معهم وشربوا معهم، فلعنهم الله على لسان داود وعيسى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الله أكبر، ركزوا معي. ومن الحديث الوارد الموقوف على حذيفة، وراجع ذلك في كتاب الداء والدواء في الصفعة المحققة في 65 أي طبقا للصفحات، وإن الرواية صحت موقوفة على حذيفة أنه قيل له هل خرج بنو إسرائيل من دينهم في يوم واحد؟ هل خرج بنو إسرائيل من دينهم في يوم واحد؟ قال لا، لكنهم أمروا بالمعروف فلم يأتمروا، ونهوا عن المنكر فلم ينتهوا، فانسلخوا من دين الله كما ينسلخ الرجل من ثوبه. إن الأمر جسيم وإن الخصب عظيم، ويا ويح من لا يبقى. ركزوا معي، قال أهل العلم وهناك آثار تترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها ضياع العلم وتفشي الجهل وظهور الضلال بين العلماء والعوام. اسمع معي الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، وفي مثل اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الدليل الثاني من قول علي وصح موقوفا عليه وأورده العلامة السلفي ابن القيم الجوزية في كتابه الداء والدواء في 64 من الصفحات، اسمعوا معي، وإن الحديث صح موقوفا على علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سيأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، لا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ولا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وإن علماءهم شر من تحت أديم السماء، وإن علماءهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. راجعوا المصدر من بعدي حتى لا يقال إننا نتشدد في الأمر. الدليل الثالث من الحديث الصحيح وهو وارد في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، يدرس الإسلام أي بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفشي الجهل وضياع العلم، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة وفي ما الصلاة ولا الصيام ولا النسك ولا الصدقة، غير أن بعضا منهم يقومون فيقولون أدركنا آباءنا على كلمة وهي لا إله إلا الله. أحبتي في الله، ثم إنا نعود أيضا إلى الآثار التي تترتب على ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قوله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فيدعو خياركم فلا يستجاب له. وفي الحديث الثاني الصحيح أيضا أي في الحديث الصحيح أيضا لتأمرن بالمعروف. هنا انتصف الشريط. فيدعو خياركم فلا يستجاب له. وفي الحديث الثاني الصحيح أيضا أي في الحديث الصحيح أيضا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لينزلن الله عليكم عقابا منه لا يرتفع عنكم أبدا فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وفي الحديث الثالث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يقول ربنا أي فيما يروي عن رب العزة مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يسألني خياركم فلا أستجيب لهم وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم وتدعوني فلا أستجب دعاءكم. أحبتي في الله صح موقوفا على عبد الله بن مسعود في المجلد الثاني في الإحياء بتحقيقنا صح موقوفا عليه أنه قال قرية كانت تعمل بالمعاصي وفيها أربعة نفر أما الأول فخرج فحذره ووعظه ووبخه فلم يستجيبوا له فسبهم فسبوه فقاتلهم فغلبوه فاعتزل ثم قال اللهم إني دعوتهم فما استجابوا وسببتهم فسبوني وقاتلتهم فغلبوني ولا أملك إلا نفسي بعد هذا التغيير. وأما الثاني فوعظهم وذكرهم فما استجابوا فسبهم فسبوه فاعتزل وقال اللهم إني دعوتهم فما استجابوا وسببتهم فسبوني ولو قاتلتهم لغلبوني. وأما الثالث فجاء فوعظهم فما استعظوا فقال اللهم إني وعظتهم فما استعظوا ولو سببتهم لسبوني ولو قاتلتهم لغلبوني ثم اعتزل. وأما الرابع فقال اللهم إني إن وعظتهم لن يستجيبوا لي وإن سببتهم سيسبوني وإن قاتلتهم سيغلبوني. فقال عبد الله بن مسعود وإن الرابع هو أضعفهم إيمانا بالله رب العالمين وإن الرابع أضعفهم إيمانا بالله رب العالمين. لذلك أورد العلامة ابن القيم في كتاب المعاصي والذنوب من كتابه الداء والدواء رواية نسبها إلى ابن عبد البر في نقله عن سفيان أنه قال أرسل الله ملكين إلى قرية أن دمراها لأنها كانت على المعاصي لا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ولا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر أن دمراها فمشيا فيها فوجد عبدا لله في مسجد فقال إن عبدك في المسجد يدعوك فقال تعالى دمراها ودمراه معهم فإنهما تمعر وجهه لغضب أبدا. وفي الرواية التي تليها في نفس الصفحة وإن رواية من رواية سفيان أن الله أرسل ملكا إلى قرية تعمل المعاصي أن دمرها فوجد فيها عبدا يعبد الله وفي مثل يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد القهار فقال له ربه ابدأ به بأنه رأى الظلم وما تمعر وجهه أبدا. وأيضا أورد أبو حامد في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجلد الثاني، وأورد ذلك الإمام العلامة ابن القيم وأيضا صاحب التلبيد. المهم أن رواية فيها استفاضة ماذا جرى، وهي من الإسرائيليات، ونحن بصدد الإسرائيليات على ثلاث: إما أن نقبلها ولا نردها إذا كانت موافقة لما عندنا من أصول، وإما أن نردها ولا نقبلها، وإما أن نتوقف عندها لا بالرد ولا بالقبول. المهم انظروا ماذا جرى. حبر من أحبار اليهود، تأتي النساء إلى داره ويأتي الرجال، يعظ الرجال ويعظ النساء. وذات يوم رأى ولده يخمز لامرأة، أي يغازل امرأة. انظروا، فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، أي وكأنه يقول له: اتق الله، وأنتم تعلمون أن الوالد له ضرب على ولده في تغيير المنكر. مهلا يا بني، مهلا يا بني، كأنه يقول: اتق الله. فغضب الله من هذا الحبر، فبينا هو ينزل إذ انكسر نخاعه، ثم ابتلاه الله بموت أولاده جميعا، ثم سقطت زوجته ثم ماتت. ثم أوحى الله إلى نبيه أن قل له: إني لن أخرج من صلبك صديقا أبدا، ولن أقبل منك صرفا ولا عدلا. يفعل ولدك المعصية وتقول له: مهلا مهلا. ركزوا معي، ما بالكم إذا كان غضب الله تبارك وتعالى على الذي لا يغضب لغضبه هكذا، فما شأننا نحن؟ صار الأمر بالمعروف منكرا، وصار النهي عن المعروف معروفا، صرنا ننهى عن المعروف ونأمر بالمنكر. من تكلم بالمعروف صار مجرما، صار إرهابيا، صار متطرفا، ومن نهى عن المنكر صار مجنونا. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أحبتي في الله، فمع بعض النماذج وقبل أن أورد النماذج، أود أن أقول من حديث حذيفة الذي صح موقوفا عليه، وقال العلامة ابن القيم: بل هو قد صح موقوفا على عبد الله بن عباس، أنه قال: يأتي زمان على الناس يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: ولما؟ قال: لأنه يرى المنكر ولا يستطيع أن يغيره. اسمعوا معي النموذج الأول من سلف الأمة، لمن أراد أن يتعلم الفهم الصحيح من خلال فعال سلف الأمة. هذا هو المهدي الخليفة لسائر بلدان المسلمين، لما اتجه من بغداد لحج بيت الله الحرام، بينا هو يطوف هناك إذ منع الناس من الطواف في الساعة التي تقدم فيها، ثم جاء جنوده وحرسه فأخذوا الناس بعيدا عنه. الله أكبر، عبد يأكل ويشرب ويتبول ويتبرج، يملأ الأرض كبراح، يظن أنه أفضل من هؤلاء جميعا، ولعله من أنجس المخلوقين قاطبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا، ثم منع الحرس الناس من الطواف لحظتها، فما كان من عبد الله بن مرزوق وكان عبدا، لكن كان عالما، كان صاحب كلمة حق، كان لا يخشى في الحق لومة لائم. جرى إليه وخنقه من تلابيبه بعد إذ جمعها، وقال: اتق الله يا هذا، اتق الله يا هذا، تبعد النائي والقاصي الذي جاء لحج بيت الله ثم تفرغ المكان لك؟ هل أنت أحق بذلك من هؤلاء الذين أتوا من كل فج عميق؟ فغضب المهدي ثم قال لحراسه أمسكوه، ثم عاد به إلى بغداد حتى ينكل به بعيدا عن أعين الناس، فأمر جنوده وقال لهم ضعوه في الإسطبل الذي يقترف فيه الخيل الآثام، فوضعوه في الإسطبل حتى طفأ الخيل الرجل بأرجلها، لكن لين الله قلوبها له فأدخل عليه فرسا عنيدا فلينه الله له، فقال ضعوه في السجن حتى يموت، فبقي في السجن إلى أن مات المهدي، ثم خرج من السجن وقال قضى علي ألا أخرج بعد موتي، ونسي أن الله هو المحيي وهو المميت، مات هو وبقيت أنا، والبقاء كله لله رب العالمين. أيضا اسمعوا معي إلى أبي غياث الزاهد، لما مر أمام بيت الأمير ذات يوم فوجد غلمان الأمير يلعبون بالمعازف والموسيقى، قال الله أكبر، صوت الشيطان يعلو يا أبا غياث، وضعت في فتنة الآن. فوعظهم وذكرهم فلم يستعظوا، فوبخهم فلم يرتدعوا، فما كان منه إلا أن قال استعنت بالله، ثم جرى إلى جبوس في الأرض وأخذه فجروا منه فحصم لهم المعازف، فأرسل الأمير الحرس للقبض عليه فاقتادوه إلى الأمير، فدخل على الأمير فقال له الأمير يا أبا غياث، أو ما تعلم أن من تعدى على غلمان الأمير تغدى في السجن والعذاب؟ فقال له أيها الأمير، أو ما علمت أنت أن من تعدى على دين الله تعشى في النيران؟ قال من ولاك الحسبة يا هذا؟ قال الذي ولاك الإمارة. قال كيف وليك؟ قال بقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. فقال له يا غاثة لكننا ننهى. قال وأنا لم أنتهي أبدا. قال إذا وليناه. قال وأنا ما قبلت أبدا. قال ولما؟ قال لأن الله إذا ولاني رعاني، وإذا وليتني أنت خلفتني. أحبتي في الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل فرد على حسب استطاعته وقدرته وطاقته. أيها الأحبة في الله، ما سقطت الأمم ولا اندثر أمرها إلا بسبب غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الرجل ليرى ولده وهو يلعب القمار ويلعب الأمور المحرمة، يراه وهو يشرب الدخان، يراه وهو يتكلم في أعراض الناس، يراه وهو يغمز للنساء، يراه وهو يتحدث بالإبك والبهتان، ورغم ذلك انغار قال اتق الله يا ولدي، أخشى أن تحل اللعنات وأن لا يستجيب لنا رب البريات. وفي ختام مقالي أود أن أقول انظروا إلى ما يحدث في فلسطين، وانظروا إلى ما يحدث في أفغانستان، وانظروا إلى ما يحدث في كشمير وفي بورما وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كل مكان. أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ إن الله تبارك وتعالى سلخ بني إسرائيل من دينهم كما يسلخ الرجل من ثوبه، لأن علماءهم أكلوا مع الناس بعد إذ وعظوهم فما استعظوا، وإن الوعظ كان في أمر الحلال والحرام. ما بالكم بدماء المسلمين وهي تسكب في كل مكان؟ الله أكبر، القنابل التي تزن الآلاف من الكيلوات تهبط على النساء، تهبط على الأيتام، تهبط على الأطفال، تهبط على الرجال، ما رأيناها تهبط على يهودية ولا على نصراني، ولا رأيناها غبطت على علماني ولا على شيوعي. تكالب الناس من كل فج ومن كل صوت على الإسلام وأهله، وإن المسلمين خزايا ندامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي عار هذا؟ أي عار هذا؟ أي عار هذا؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ إن سعيد بن جبير أمر بالمعروف حتى ذبح على مرأى ومسمع من الناس. إن إبراهيم السيمي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى ذبح على مرأى ومسمع من الناس. إن البخاري أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى كادت الفتنة أن تقتلع ومات بعد إذ ضاقت عليه الأرض بما رحبت. إن أحمد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى عذب ووضع في السجن وخلع ذراعاه. إن الكثير والكثير. أيها الأحبة، أيها الأحبة، إن من ساق ليس كمن لم يذق. تخيل ولدك إذا نزل عليه الصاروخ فالتهمه، والتهم أخته، والتهم أمه، ودخلت البيت فما رأيت ولدا ولا بنتا ولا زوج ولا أما ولا أبا. إن القنبلة الفاجرة من صنع الكفرة من أعداء الله، والتي تزن أكثر من 1500 كيلو، تهبط على أسرة مسكينة لا تجد طعاما ولا شرابا، ورغم ذلك لا تبقي أثرا. الله أكبر. إن الإسلام وصي ما بالإرهاب، وإن هذا مخطط عظيم من مخططات أبناء القردة والخنازير ومن النصارى الملعونين هناك في الغرب حتى يبيدوا الإسلام وأهله. إننا نائمون يا سادة، وإن الدور قادم على الجميع. لن يترك غنيا ولا فقيرا ولا عظيمة ولا صغيرة إن بقينا على هذا الحال، بل ويل لنا من لعنات الله، ويل لنا من لعنات الله. ماذا قدمنا لدين الله؟ حتى الكلمة، حتى الكلمة التي تعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صرنا ما نجرؤ على قولها. أي عار، أي عار. إن أهل التوحيد يباجون. هل رأيتم المذابح في فلسطين؟ هل رأيتم المذابح في فلسطين؟ رؤوس تتطاير، أشلاء تتطاير، أرجل تتطاير، بيوت تدمر، أجساد تحترى. وسائل الإعلام صارت أداة مسلسية حينما تتحدث عن أشلاء المسلمين. يا سادة، إن فلانا ولا علانا ليس المقصود، بل إن المقصود هو الإسلام. إن المسلمين يدينون الإرهاب ويدينون أهله، ولا يؤمنون بالتفجير ولا بالقتل ولا بالعنف على الإطلاق. نعم، نحن لا نؤمن بذلك أبدا، لأن ديننا دين السماحة. وفي نفس الوقت لا نرضى لأبناء الكلاب من اليهود والنصارى أن يرتفعوا على أعناق المسلمين بالصواريخ والطائرات والمدافع والرشاشات والطلقات، كأنها القيامة، جحيم ما بعده جحيم. يسأل الفاجر فيقول ألقينا على كذا مئات الآلاف من الأصنام من المتفجرات، ثم يقول في اليوم الثاني رمينا عليهم الملايين من الأصنام من المتفجرات. والله إن أمة الكلاب لا يحدث بها على الإطلاق، وإن أمة القطة لا يحدث هذا فيها على الإطلاق. وإن أعظم أمة، وإن أشرف أمة، وإن خير أمة تدمر فيها النساء ولا يمتلك فيها الرجال شيئا للنساء، يذبح فيها الأطفال. ما ذنب الأطفال الذين هربوا من أزيز الطائرات فلاحقوهم بالرشاشات حتى أردوهم قتلا؟ يا سادة، إن الحرب على الإسلام، إن الحرب على الإسلام، إن الحرب على الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الديان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم عليك باليهود، اللهم دمر بنيانهم، اللهم دمر بنيانهم، اللهم دمر بنيانهم، اللهم فجر مكانهم، اللهم فجر مكانهم. اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالنصارى الذين اجتمعوا على ذبح دينه، اللهم عليك بالنصارى، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم فجرهم بأسلحتهم، اللهم اشغلهم بالأمراض، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم كافة الآفات، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.